تبدو علينا من تنيات وجب الشكر علينا مدعا للردى أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للنداء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت مرحبا يا خيرنا طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة شعاع وعلى البحر شعاع البدر علينا من ثنيات الوداع الشكر علينا مدعا للنداء مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلام